من النصيحة في تولية المرأة الولاية العامة وعدم صلاحيتها لذلك شرعاً وعقلاً ووضعاً، إن مثل هذا الأمر إنما يدعيه بعض الناس ويدعون إليه تحت شعار كاذب غير صحيح، ربما كان فيه أو تحته بعض الواهمين الذين لا يقدرون الأمور حق قدرها، ولا يخلو من وراء هذا الشعار من أناس مغرضين أرادوا تحرر المرأة لا تحريرها. إن هذا الشعار كما يقال هو تحرير المرأة، ولذلك أقدم نصيحة أخرى تذكرنا بالله تعالى وبما وهبنا من أحكام جليلة في هذه الشريعة السمحة، ومن شأنها هذه النصيحة أن ترد الواهمين وأن تضعف عزيمة المغرضين، وذلك لو أن المسلمين عرفوا حقيقة دينهم، ولو أننا علمنا نساءنا قيمتهن في دين الله ورفعتهن في كتاب الله، لو أننا علمنا ذلك وعلمناه لنسائنا وبناتنا لصار الأمر خلاف ما عليه المسلمون من ضعف الإيمان ومن التزعزع والتذبذب، كلما قيل لهم هكذا ساروا في ذلك السبيل فاتبعوا السبل دون صراط الله المستقيم. فحينما نتعلم ديننا وحينما نعبئ قلوبنا بالحق الذي ورد في كتاب ربنا الحق سبحانه وبالصدق الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدقه ربه، عند ذلك نكون قد تحصنا ضد أي هجمة فكرية شرسة، ضد أي هجمة فكرية شرسة أرادت أن تفترس ديننا أو معتقدنا أو معاملتنا أو سلوكنا. إخوة الإسلام عباد الله، إن كلمة تحرير المرأة كلمة في مجملها صحيحة، فدين الإسلام والعقل السليم ضد أي استعباد للمرأة، فإنها ضمن بني الإنسان وواحدة من بني آدم الذين قال الله فيهم ولقد كرمنا بني آدم، فلا بد أن تحظى المرأة وأن تلقى حظها الوافر في التكريم دون إفراط ودون تفريط، إنما على منهج الإسلام وهو الوسطية، أن يكون ذلك على سواء السبيل، لا يتطرف يمينا ولا يتطرف يسارا. وبالانطلاق من هذا المبدأ نجد أن المرأة حررها الإسلام، وهذا نقوله لكل من يدعي أنه رائد هذا الأمر أو أنه هو الذي خرج عليه أول مرة أو خرج به أول مرة على الدنيا، لمن يدعي أنه منصف النساء وأنه مخرج النساء من الإذلال والاحتقار، نقول له مهلا وعلى رسلك، إنه قد سبقك بهذا شرع ربنا سبحانه، إنه قد سبق نبي هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما فاجأ به الدنيا بأمر الله من قرآن معجز بليغ يخط لكل عصر خطه ويبين لكل أهل زمان طريقه لا يقف عند حد ولا تنتهي عجائبه، فإنه كلام رب العالمين سبحانه. ولو نظرنا في واقع المرأة مع الإسلام لتبين لنا ذلك بتفصيل عجيب وبشيء يذهل العقول، ولكن مقاماتنا هذه تضيق عادة عن سعة البيان، فكما تعودنا هي إشارات لمن أراد أن يكتفي بها ودلالات لمن أراد أن يستزيد مما وراءها من عطاء عظيم في معاني القرآن وشروح السنة النبوية المطهرة. في هذه الإشارة العاجلة أقول بتوفيق الله تعالى إن المرأة كما تعلمون وحفظتم، وللأسف حفظ المسلمون وحفظ الناس، ولكن لا أثر لهذا الحفظ ولا أثر لهذا الأمر المحفوظ في حياة وسلوك المسلمين. إن المرأة قبل الإسلام كانت تدفن صغيرة، كانت تؤد ولا تأخذ حق الحياة، تعيش الحيوانات، ذكورها وإناثها، تعيش الحشرات، تعيش الأفاعي والحيات، والمرأة لا تعيش، المرأة لا تحيا. جاء الإسلام وحرم هذا الأمر ورفع من شأن النساء، وتوعد من وأد ابنته أنه سيسأل سؤالا عظيما لا يمكن أن يحد بكلام ولا أن يحصر بوصف، فعدل الله عن ذكره في القرآن إلى التعريض به، فكأن القرآن لم يتسع إلا للإشارة إلى الحساب العظيم الذي سيجده ويلاقيه من يئد ابنته ويدفنها حية ولا يرضى بحياتها في بيته. فقال تعالى وإذا الموءودة سئلت، فكأن الكلام ومقامات الخطاب لم تتسع لذكر سؤال الوائد كيف يسأل، فإنه سؤال عظيم رهيب مرعب. وإذا الموءودة المظلومة المقتولة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا سئل المظلوم فما بالنا بالظالم، إذا أوقفت الموءودة هكذا بين يدي الله تبارك وتعالى ليسألها عن ذنب قتلها وهي لا تدري، فما بالنا بمن قتل وهو يدري جهلا وعدوانا. كانوا يقتلون البنت لأنها عندهم عضو مستهلك في هذا المجتمع أو في مجتمعهم، لا تشارك في جمع الثروة وتكوينها، ولا تدفع عن عرض ولا عن أرض، ولا تشارك في الحرب، ورمز للفتنة والشهوة والعار، فلذلك كانوا يقتلونها، ومن أمسكها كان يمسكها على هون أي على ذلة، يرضى بالذلة والهوان بين قومه لأن في بيته بنتا. جاء الإسلام ومنع هذا، ولو لم يهب الإسلام للمرأة إلا هذا فقط، ولو لم يحرر الإسلام المرأة من أي قيد إلا قيد هذا البئر الذي كانت تدفع فيه بأنفاسها حية، لكفاها والله من الإسلام هذا، وجعلها طول عمرها القصير تدين لله بالشكر والعرفان. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاشت البنات في ظل الإسلام ونعمن بالحياة ورغدها كالبنين تماما بتمام، بل ربما أحب المسلمون الأوائل البنات أكثر أكثر من البنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم يوما فقال: من رزق بثلاث من هؤلاء، أي بثلاث بنات، فرباهن وأدبهن وعلمهن وزوجهن، كن له سترا من النار يوم القيامة، كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. فرجل ليس له إلا ابنتان، قال: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. وآخر لم تكن له إلا بنت واحدة، فقال: وواحدة يا رسول الله؟ قال: وواحدة. فصاروا، لأنهم يطلبون الآخرة، صاروا يفرحون بالبنات أكثر من فرحتهم بالبنين. ورأوا مثالا حيا، الوليد بن المغيرة لعنه الله تعالى، رأوه وله عشرة من الأبناء الرجول، من الأبناء الرجال، وهم كالفحول، وليس لهم تجاه أبيهم أي تقدم تجاه الله تعالى، ولا يدفعون عن أبيهم شرا، بل كانوا وبالا عليه، حيث فتن بهم وقال لقريش: محمد يقول على النار التي يتوعدكم بها عليها 19، أي من الملائكة، أنا أكفيكم العشرة بأبناء العشرة وأنتم عليكم 9. وسقط بذلك سقطة عظيمة في غضب الله تبارك وتعالى. فصار المسلمون الأوائل يفرحون بالبنات، نعمن بالحياة مع آبائهن وأسرتهن. إلا أنه كان في الجاهلية أيضا أن البنت حتى وإن عاشت فلا ملكية لها، ليس لها حساب خاص، هي وما ملكت يداها لأبيها كالعبد الرقيق تماما بتمام، لا تملك ملكية خاصة، ولو مات أبوها لا ترث فيه. ليس هذا فقط، بل يرثها عمها، يرثها ابن عم أبيها، أقرب الأقرباء من الرجال إلى أبيها، يسارع إلى البيت ويلقي على من فيه من النساء ثوبا كملاءة أو قميص أو رداء أو ما إلى ذلك، فأي الرجال يسبق إلى نساء الميت هو أحق بهن، يأخذهن وما في بيوتهن من أموال. فتؤخذ المرأة أسيرة عند ذلك الرجل بعد موت وليها، كأنها بهيمة في البيت، أو كأنها قطعة أساس، قطعة أثاث، لا تملك من أمر نفسها شيئا، فهي لا ترث فقط، بل تورث كبقية الميراث، تؤخذ ميراثا. فإن أحبها ذلك الرجل الجديد وأعجبته تزوجها رغم أنفها وبدون إذنها، وإن لم تعجبه زوجها لمن يدفع أكثر، فهي سلعة يبيع فيها ويشتري، وإن كان وراءها مال استغلها وعضلها، لا يتزوجها ولا يزوجها ليستبقي مالها عنده وينتفع من ورائها. ظلم رهيب، قيود فوق كرامة المرأة ورقبة المرأة وحريتها فعلا، قيود حقيقية تهدر كرامة المرأة كإنسان. جاء الإسلام ورفعها: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. نهى الإسلام عن كل هذه الأخلاق الخبيثة والعادات السيئة التي وضعها الناس في جاهليتهم. فصار للمرأة ملك خاص، لو مات أبوها صار لها مال، أخوها ترث فيه، وهكذا ترث في أقربائها من الرجال والنساء كالولد تماما، غير أنه قد أعطيت نصف الرجل، وعرفنا سر ذلك أن الرجل مكلف بالنفقة على المرأة، والمرأة لا تكلف بالنفقة لا على نفسها ولا على غيرها، إنما هي تعيش دائما في ولاية رجل، في ولاية أبيها، ثم في ولاية أخيها، ثم في ولاية زوجها، ثم في ولاية ولدها، لا تترك أبدا بدون ولاية. والرجال على اختلاف أصنافهم مكلفون بالنفقة عليها، أما هي فمالها خالص لها، فنصفها الذي أخذته من الميراث يبقى كاملا سالما لا يتمسه نفقة. أما نصيب الزوج وإن كان مضاعفا فإنه تأكله النفقة، فهو ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى بنيه وبناته وعلى زوجاته وعلى أمه وعلى أخواته، هكذا أوجب الله عليه. ثم يأتي دور الزواج، فكانت المرأة ولا تزال في بعض البقاع الجاهلية المتمسكة بهذه العادات تزوج المرأة رغم أنفها ودون إذنها، لا اعتبار لرأيها في ذلك، لابد أن يكون زوجها من العائلة، لأنه ليست هناك عائلات كثيرة تضاهي عائلتنا، لابد أن يكون الزوج المتقدم من القبيلة، لابد أن يكون الزوج المتقدم بصفات كذا وكذا على حسب رأي أبيها، أما اختيارها ورأيها وتصورها عن زوجها فلا اعتبار له. هذا لم يقره الإسلام، إنما جعل لها حرية في اختيار وليها الجديد. وكما تعلمون من السنة، زوج رجل ابنته رغم أنفها من رجل، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ببطلان هذا الزواج، فأجابت هذه البنت رضي الله عنها باحترام وإيمان، قالت: رضيت بما اختار أبي، برا بأبيها وإن كان على رغم أنفها، ولكن أردت أن تعلم النساء ما لهن في دين الله، أردت أن أبين للنساء في هذه الأمة في ظل هذا الدين الحنيف حقهن ومكانتهن، وأن البنت والمرأة لا تزوج رغم أنفها ولا ترغم على زوج، لكن لها إذن، وإذنها خاصة بكر، إذنها صماتها أي سكوتها، علامة رضاها، لكن أن يهدر رأيها في ذلك هذا ممنوع. هذا هو الإسلام، يحرر المرأة شيئا فشيئا حتى صارت زوجة، حتى صارت زوجة عند زوجها. كثير من الأزواج ينظر إلى امرأته على أنها أمة يملكها، ولا تملك هي من أمر نفسها شيئا، لكن الله تعالى قرر غير ذلك. فالرجل إذا استبد بالمرأة وساء خلقه فحرمها على نفسه، من باب إيذائها حرمها الله عليه، كما علمتم في موضوع الظهار في دروس التفسير، حرمها الله عليه جزاء تحريمه لها، لا يحل له أن يمسها أبدا. وظل الإسلام على هذا فترة حتى وقعت مشكلة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، ورضي الله عن خولة، فجعل الله ببركة سؤالها ومجادلتها، جعل الله ببركتها وكرامة لها وإنصافا لحق النساء، جعل الله فتحة أخرى يعود منها الزوجان إلى دائرة الحل، فجعل الله للزوج أو على الزوج الذي حرم زوجته بالظهار، جعل عليه كفارة تحل له زوجته من بعد ذلك، وذلك بأن يعتق رقبة أي عبدا مملوكا، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، وكل ذلك من قبل أن يتماسا، يحرم عليه مسيسها. فهذا عقوبة للرجل لأنه آذى امرأته بكلمة. وآخر يقول لامرأته: والله لا أقربك أبدا، يحرم نفسه عليها وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالإيلاء. الإيلاء يحلف على زوجته ألا يعاشرها أبدا. هذه المسكينة إلى من تذهب؟ تذهب إلى الإسلام، هو الذي ينصفها، وقرر لهذه الكلمة ردا. فالإسلام يلزمه، يلزم الزوج ألا يزيد في هذا الحلف برا بقسمه، لأن القسم بالله عظيم، فلا بد أن يبر به ما دام في مباح ومقدور. فالإسلام يمنعه من تنفيذ هذه اليمين إلا في حدود 4 أشهر، وبعد ذلك إما أن يعود إلى زوجته وإما أن يطلقها، وحرم عليه الإسلام أن يعلقها هكذا. هذا تحرير الإسلام للمرأة في كل جنبات الحياة. الرجل يستهين بحق المرأة عنده فيطلقها كثيرا، في كل شيء يحلف بالطلاق، فالإسلام عاقبه على ذلك فحدد الطلاق بمرتين. الطلاق مرتان، أي تراجعها بعدهما، وإن تهاون الرجل في حق امرأته فلم يراجعها في مدة العدة 3 أشهر لمن لم تحض، و3 حيضات لمن تحيض، و4 أشهر هذه للمتوفى ولا رجعة لها، للمتوفى عنها زوجها. ووضع الحمل لذات الحمل، هذه هي العدة. أوجب الإسلام على الزوج وكلفه وأمره زجرا له أن يعجل برد امرأته في مدة العدة، وإلا حرمت عليه، يمنع من ردها. ماذا لو رغب فيها بعد انتهاء العدة؟ ليس لك حق إلا كزوج جديد، ولكن لك الأولوية باعتبار ما بينكما من عشرة وأولاد، فلك الأولوية، ولكن تتزوج كأي رجل جديد، يدفع مهرا جديدا ويعقد عقدا جديدا. لو أهمل في ردها مدة العدة، فإن أتبع اليمين يمينا أخرى حتى بلغ اليمين الثالثة خلعها الإسلام منه وحرمها عليه أبدا، إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها بقدر الله، ثم يرغب الزوج الأول في ردها فيتزوجها زواجا جديدا بعد إذنها ورضاها دون صنعة المحلل، فإنها زنا في زنا وسفاح في سفاح. هذا كله، هذه الحدود يضعها الإسلام على رقبة الرجل، لأنه استهان بقيمة المرأة عنده. كالرجل الذي يمسك امرأته لا حبا فيها وإنما إيذاء لها، طلقني، قل والله لا أطلقك أبدا حتى تبوسي وتقبلي قدمي، لا أطلقك حتى تخضعي لي ذليلة حقيرة مهينة، لا أطلقك حتى توقعي لي على تنازل عن جميع حقوقك، لا أطلقك إلا كذا وكذا، إنما يمسكها كيدا لها. هذه المرأة المسكينة ماذا يملك لها أبوها؟ يرفع لها قضية، الزوج ماهر ومحاميه شاطر وحجته قوي، فلا يأخذ فيه أبوها شيئا من الأشياء، وتحكم المحكمة للزوج بما بين يديها من أوراق محكمة، فتبقى المرأة مسكينة لا تملك الفكاك من هذا الأسر. لكن الإسلام يجعل في قلب الزوج ملكة تخاف الله عز وجل فلا يفعل ذلك، لا خوفا من القضاء الذي يأخذ إجازة يوما من الأيام، إنما خوفا من الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو في كل لحظة يراقب الله تعالى في زوجته تلك، فلا يعضلها ولا يمسكها إضرارا بها، إنما يراقب الله تعالى في حقها. فإن أمسكها ظلما وعدوانا، الإسلام جعل للمرأة بعد هذه المراقبة في قلب زوجها لله لو أنه نسي هذا أو تناساه وعصى الله في هذا، الإسلام أعطى المرأة حق الفكاك، تلجأ إلى القضاء وترفع دعوى الخلع، دعوى الخلع لا دعوى الطلاق، وتخلع نفسها برد مهرها على زوجها أو برد بعضه، والمحكمة أو القضاء الإسلامي يطلقها أو يخلعها، والخلع يعتبر طلقة، تحسب طلقة هذه المرة، لكنها تخلع بنفسها عن طريق القاضي ولا تبقى أسيرة. تحرير، تحرير عظيم. إنما هذه كما قلت في البداية إشارات فقط، إشارات، والقرآن الكريم مليء بمثل هذه العبارات المعبرة عن تحرير المرأة وعن حقوقها التي لم تجد لها مثيلا في غير دين الإسلام وفي غير النظام الاجتماعي في الإسلام. وكما ذكر علينا سابقا في فلسفة الحدود في الإسلام أن المرأة يمكن أن تسب بكلمة على مسمع زوجها أو على مسمع ولدها ولا ينصفها أحد. قال شاب لصاحبه يسبه بأمه ولو من باب الملاعبة وقلة النفس الداخل إلى الصدر والرئتين فإنها تسعل كثيرا. كانت المرأة الفاجرة الفاسقة في الجاهلية وربما في مثل هذه الجاهليات أيضا إذا مرت بمجالس الرجال تعلن عن نفسها بهذا العمل فتتنحنح أو تكح وتسعل إذا مرت بمجالس الرجال ليعرفوا أن فلانة تمر بهم فينظرون إليها فيتبعها طلابها، فسميت هذه المرأة الفاحشة بهذه الصفة القحباء، فصارت القحباء في وضع العرف هي المرأة الفاحشة، وفي وضع اللغة على الأصل هي المرأة العجوز، فيشتم أمه أم صاحبه بهذا الوصف القبيح. هذه الكلمة لو سمعتها محكمة تحكم بكتاب الله من رجل أو امرأة لأقامت عليه أو عليها حدا يسمى بحد القذف، وربما المرأة المقذوفة لم تسمع لأن حكومة الإسلام وقضاء الإسلام يرعى حق المجتمع والمصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، فإنه يقبض على هذا القاذف ويطلب منه أن يدافع عن نفسه بإحضار 4 شهداء شهدوا هذه الواقعة الفاحشة. طبعا ليس عنده شهيد واحد على ذلك إلا مجرد اللعب بالألفاظ أو القذف المجرد عن الشهادة، فعند ذلك توقع عليه عقوبة حد القذف فيجلد على ظهره 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، صار مجرحا لا يصلح ليشهد على عقد زواج ولا في قضية ولا في شيء، يرد ترد شهادته ويهدر كلامه ويكون عند الله من الفاسقين، لأنه قال كلمة في شأن امرأة أنصفها الإسلام وإن لم تسمعها هي. كثيرا ما تقذف اليوم على مسامع زوجها على مسامع أولادها ويضحكون لأصحابهم ولا يعبؤون بمثل هذه الكلمة لأنهم جهلوها وجهلوا حق الأم وجهلوا حق المرأة وراحوا يحررونها من أمور أخرى بعد أن وضعوا رقبتها في قيود تذلها حقيقة. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فكما قلت وكما هو مقرر، لا غبار أبدًا ولا ضيق ولا حرج على تحرير المرأة، وكذلك على تحرير الرجل، أو على تحرير الكبار، أو على تحرير الصغار، أو على تحرير بني آدم جميعاً، بل لا حرج على تحرير الحيوان من أي ضيق يضيق به عليه، إنما يترك الأمر على السعة التي وسعها الله سبحانه وتعالى على خلقه. إنما الذي يضل فيه الناس عادة هو معرفة القيود، فربما جاء على نعمة أنعم الله بها على المرأة وظن أنها قيد، فراح يفك هذا القيد فإذا به أهدر نعمة أنعم الله بها على المرأة، وإذا به حرم المرأة من تلك النعمة العظيمة التي لا يملك أحد أن يهبها إياها بعد الله عز وجل. فهذا هو المزلق الخطير، وهذا هو المنحدر الأليم الذي ينبغي أن نتنصح له، وينبغي أن نفتح أعيننا عليه لئلا نزل فيه. أين القيود التي على رقبة المرأة أو في طريق حياتها أو في حياة الرجل أو في حياة غيرهما؟ أين هذه القيود وما حقيقتها؟ هل هي قيود فعلا أم أننا لا نشعر ولا ندري ولا نعلم؟ هذه المرحلة خطيرة فعلا، تحديد القيد من غيره. ولذلك حينما ننظر في واقع الناس نجدهم أخطأوا من هذه الجهة، فكثيرا ما ينادون بالتحرير في أمور ثابتة مقررة في دين الله تبارك وتعالى، لا مجال أبدا لتحرير رجل أو امرأة في أمر أمر الله به أو في نهي نهى الله عنه، وكذلك فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أوامر ونواهي الدين لا يمكن أبداً أن يتدخل العقل فيها ليحرر منها رجلاً أو امرأة، وإلا فهذا ضلال مبين. وإن كثيراً من الناس يفهمون أن الدين قيد على الحريات وكبت لها، قيد على حرية الفكر، قيد على حرية الإبداع، قيد على حرية التقدم والحضارة وغير ذلك، فقالوا ينبغي أن نتحرر هنا. من أي شيء تحرروا؟ تحرروا من أمر الله، تحرروا من نهي الله، تحرروا من قول الله افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، هذا عصيان لله تعالى. وحينما نضع معاذ الله أمراً في مقابل أمر الله أو نهياً بدلاً عن نهي الله، فهذا تبديل في كلمات الله وإشراك مع الله، أمور خطيرة يقع فيها الناس وهم لا يشعرون، أوقعهم في ذلك شياطين الإنس والجن، فينبغي أن نتنبه. لا يمكن أبداً ولا يعقل لا عقلاً ولا شرعاً أن نقول فيما بيننا علام هذا القيد، الله طلب منا 5 صلوات في اليوم والليلة، فلماذا عند الفجر ونحن نائمون نستيقظ، ثم عند الظهيرة ونحن في العمل، ثم في العصر، ثم في المغرب والعشاء؟ فلنجعل الأمر على الحرية، لن ننقص الله شيئا، اجعل الأمر على الحرية، صلي الخمسة في الصباح في المساء في وسط النهار، المهم أن تصلي خمسة فرائض في اليوم والليلة. هل يعقل هذا الكلام؟ لا يعقل أبدا، لا في عقل سليم ولا في شرع حكيم. إنما لا بد أن نصلي كما أمرنا الله، وأن نؤدي الصلاة ونقيمها كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم في الحج، وكان كذلك يأمر باتباعه والفعل مثله في جميع شؤون هذا الدين، وكان يتعمد أن يؤدي الشيء أمام الصحابة حتى يتعلموا منه. صلى ذات يوم على درجات المنبر ركعتين، صعد على الدرجة الثانية وهو متجه إلى القبلة والصحابة خلفه، وكبر وقرأ وركع، حتى إذا أراد أن يسجد رجع القهقرية، رجع إلى الوراء وسجد على الأرض وسجد معه الناس، ثم في الركعة الثانية صعد على المنبر بهيئته إلى اتجاه القبلة وقرأ وركع، وعند السجود سجد وجلس للتشهد على الأرض. لماذا يرفع نفسه هكذا مرة من المرات أمام الناس؟ ليتعلموا كيفية الصلاة. وهكذا في جميع أمر الدين. وقال الله تعالى في آية محكمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى مشددا على التمسك بما آتانا الرسول عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهانا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، وتكون من داخلك محبا ومقبلا غير كاره ولا مضطر، لكن تسلم تسليما كاملا لله تعالى مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا شامل لكل أحكام الدين، وليس في الصلاة والزكاة والحج فقط، إنما لكل شأن من شؤون الدين. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تحرير المرأة إذا أردنا أن نحررها؟ فلا بد أن نحررها ابتغاء وجه الله لا لغرض آخر. ثانيا نحررها على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون العمل صالحا، وبدونه يكون طالحا فاسدا وإفسادا في الأرض. فلا تحرر إخوة الإسلام أو فلا تحرير ضد أمر أو نهي من الدين، وإلا فهذا تمرد على دين الله. أمر الله النساء بالحجاب، فهل من تحرير المرأة أن تخلع المرأة الحجاب وأن يحرق عن وجهها النقاب؟ هل هذا تحرير؟ خلع ما أمر الله بوضعه وكشف ما أمر الله بستره وقطع ما أمر الله بوصله ووصل ما أمر الله بقطعه، هذا تحرير؟ هذا تمرد على دين الله تبارك وتعالى، وما أخطره وما أبشعه وما أقبحه، ونبرأ لله ممن فعل هذا ومن فعله. لا يجوز ولا يقبل التحرير من أمور فطرية ثابتة أو قواعد عرفية ثابتة. تعارف الناس بعد التزامهم بالشرع على أن هذا الأمر عيب من العيوب يخل بالمروءة مثلا، كما كانوا قديما في العصور الفاضلة كانوا يعتبرون من خلع رأسه ومشى بغير غطاء رأس، كانوا يعتبرون هذا مخلا بالمروءة ولا تقبل روايته في الحديث، وإن كان صالحا وإن كان عالما كانوا يتورعون عن أخذ روايته وقبولها. إذا رأوا رجلا من العلماء الأئمة الفضلاء يأكل في الطريق لا يقبلون روايته ويعتبرون فعله هذا مخلا بالمروءة، لأن سبل تناول الطعام سترا كانت موجودة. وهناك بيت لابن السبيل كالذي وصلنا من ذلك مما يسمى بدوار العمدة، كان هذا مفتوحا دائما لابن السبيل، يبيت فيه دون أجر ويأكل فيه دون مقابل، أيامه التي يقضي فيها ضيافته وينتهي فيها من مأموريته في هذا البلد ثم يعود إلى بلده. لكن الآن الأمر تغير، فمثل هذه الأمور التي تعارف الناس عليها أنها عيب أو مخلة بالمروءة ولا تعارض أمرا في دين الله، فمثل هذا الأمر كذلك لا ينبغي أن نحرر الناس منه. تعارف الناس مثلا على أن البنات لا تدخل على مجامع الرجال، لو عندك ضيوف تعارف الناس أن النساء لا يدخلن إلا اضطرارا ولتقديم تحية ثم يعدن إلى داخل البيت، لكن أن يجلس الضيوف مع أصحاب البيت رجالا ونساء يموج بعضهم في بعض، تعارف الناس على أن هذا عيب، إلا بعد أن غزتهم المدنية وقالوا ما هذا العيب، لابد أن ينفتح الناس على بعضهم، ولا بد والتحرير وكذا والحرية والانفتاح، وصار انفلات، صار انفلات وضيعت الحدود. مثل هذا الأمر الذي يعتبر عيبا وديننا يقره ويبيحه ولا يمانع منه، مثل هذا الأمر التحرير منه عيب والتخلص منه ظلم للأخلاق والعادات الطيبة. فلا ينبغي أبدا أن نسعى إلى تحرير رجل أو امرأة من ربقة ومن ضابط أمر تعارف الناس عليه أنه أمر طيب أو أن نقيضه أمر يعتبر عيبا. مر رسول الله عليه الصلاة والسلام برجل يكلم صاحبه في الحياء، صاحبه شديد الحياء، وأخوه هذا أو صاحبه يكلمه: يا أخي لا تكن هكذا، تفتح، تنور، لابد أن تكون متنورا هكذا، هذا حياء النساء ولا يليق بك وكذا، يريد أن يفتحه وينوره حتى يكون متفتحا ومنطلقا لا ينحبس داخل دائرة الحياء. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه يقول لصاحبه هذا، فقال: يا هذا اتركه، أو قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية أخرى: فإن الحياء كله خير. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أبدا أن نسعى إلى تحرير من أمر في دين الله تعالى ولا من أمر عرفي ثابت مقرر لا يتعارض مع دين الله. لا ينبغي أن نسعى إلى تحرير أولادنا أو زوجاتنا أو أنفسنا من لغة قومنا الأصلية، لأن هذا كانوا يقولون عليه قديما في حكمهم: من غير لغته غير دينه. وهذا صحيح، هذا له واقع وظل في الحقيقة. حينما تتغير لغتي تساق إلي معلومات أخرى في اللغة الجديدة لا أعرف عن أبعادها شيئا، فأتلقنها وأحفظها وتعبأ في، تغير في أخلاقي وتغير في سلوكياتي. لا يصح أن أتناول هذا إلا بعد أن أتحقق من لغتي أولا ولغة قومي، ولا سيما إذا كانت لغتنا ولغة أقوامنا هي لغة القرآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إذا كانت لغة نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا كانت لغة أهل الجنة، هذا تحرير خطأ. أن نحرر البنين والبنات والأطفال والشباب من لغة أقوامهم هذا خطأ، لكن الصواب أن نعلمهم لغة أخرى بعد أن يتعلموا لغة أقوامهم، حتى يضيفوا إلى أصل علومهم ثقافة جديدة. أما أن نحل هذا مكان هذا فهذا تضييع للغة قومهم وهذا رمز وشعار للقومية الإسلامية على العموم والعربية على الخصوص، وينبغي أن نتنبه لهذا. لا ينبغي أن نسعى إلى تحرير إنسان من قيد ارتباطه بأرضه، لأن التحرير من هذا يجعل الإنسان يفرط في أرضه ويستهين بها، وأرضه هذه إنما جعله الله خليفة عليها، جعله الله مستخلفا فيها، فلا بد أن يعمرها ولا بد أن يقوم فيها بما أمر الله وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة، فليغرسها، يعني اعمل لآخر لحظة في الدنيا، لا في آخر لحظة في حياتك فقط، وإنما لآخر لحظة في الدنيا كلها، اعمل لعمارة الأرض، والبقعة التي تعيش فيها أنت مسؤول عنها، فلو أفسدت فيها عاقبك الله. وعاب الله على أناس فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا ممنوع، هذا ممنوع، ولا يأتي هذا الإفساد إلا بعد أن يتحرر الناس من ارتباطهم وانتمائهم للأرض التي يعيشون عليها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو يقول كلمته المشهورة: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأرض الإنسان تعز عليه، وكم فرط أناس في أرضهم وأرض من تولوا أمرهم لما انقطع انتماؤهم عن هذه الأرض. فما كان هذا تحريرا، إنما هو تمرد على الأرض، تمرد على العرف الصحيح، تمرد على القيم الصحيحة، تمرد على اللغة الأصلية، تمرد على دين الله تبارك وتعالى، وهذا أبشعها، نعوذ بالله من كل الضلال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بنصيحتنا وانفع بنصيحتنا، اللهم انفعنا بنصيحتنا وانفع غيرنا بنصيحتنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، واهدنا واهد بنا واهد لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا ما بلغ من الأرض، اللهم اجعل كلامنا حجة لنا ما بلغ من الأرض، لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح العلماء والأمراء، اللهم أصلح العباد والبلاد، واجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ول خيارنا أمورنا، ولا تول شرارنا أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح من وليت أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وفقهم يا ربنا لاتباع كتابك وسنة رسولك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الرسول بينكم، بينكم كدعاء بعضكم بعضا. رد علي النبي صلى الله عليه وسلم، فتح لي الباب، أذن لي بالدخول. كيف أكلمه، كيف أكلمه؟ الله تبارك وتعالى أوجب فرضا على الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قدموا بين يدي نجواكم، بين كلامكم للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تذهب لكلامه، تصدق بصدقة إلى الفقراء أو في بيت المال أو نحو ذلك من أبواب الخير. سبحان الله، نتصدق قبل أن نكلم النبي عليه الصلاة والسلام، أي مقام هذا؟ إنه مقام عظيم. ولما شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم امتثلوا وفعلوا وما ضجروا بأمر الله، ولا قالوا هذا لا نطيقه، ولا قالوا سمعنا وعصينا، ولا قالوا حتى نقتنع، ولا حتى نفكر، ولا حتى نقنن، إنما امتثلوا لأمر الله. وقيل إن ممن فعل ذلك سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تصدق بصدقة قبل أن يذهب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ هو أول غلام أسلم رضي الله عنه وأرضاه. هو من هو؟ إنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زوج ابنته الزهراء رضي الله تعالى عن الجميع. هو والد الحسن والحسين، حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعف من التكليف، لم يرفع عنه التكليف، إنما حتى قيل إنه الوحيد الذي فعل ذلك، أي تصدق قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خفف الله عن الصحابة حين رآهم امتثلوا واستراحوا لأمر الله، وما ضجروا ولا عاندوا ولا أنكروا، رفع الله عنهم هذا الحرج. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، ورفع الله عنهم هذا الحظر. فصرنا نكلم النبي عليه الصلاة والسلام بدون صدقات، بدون حجب. امرأة تبكي ولدها عند قبره، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تعرفه، فقال لها: اصبري يا أمة الله، قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. إليك عني، يعني اذهب، اغرب عن وجهي، لا تكلمني، فإنني مصابة بمصاب أنت لا تطيقه، فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، خلق كريم، رحمة عظيمة. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف تكلمينه بذلك وبهذه الطريقة؟ فقالت: والله لا أعرفه. وتركت ولدها ونسيت مصيبتها، لأنها وقعت في مصيبة أعظم، وذهبت إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لتعتذر إليه، فتقول: فما وجدت عنده بوابا ولا حجابا، فما وجدت عنده بوابا ولا حجابا. فدخلت فاعتذرت إليه، فلم يعبأ باعتذارها، لأنه لا ينتصر لنفسه أبدا، ولا يغضب إذا أهين أو ظلم أو نحو ذلك، إنما يغضب فقط عند انتهاك حرمات الله. فترك الاعتذار وقال لها: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حينما تصدمين تصبري، هذا مكان الصبر. ونصحها عليه الصلاة والسلام: فلم أجد عنده بوابا، أو عند بابه بوابا ولا حجابا، باب مفتوح عليه رضو عليه الصلاة والسلام. فإذا ما كلمته، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يكون صوتك أخفض ويكون صوتك أدنى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يجهر جهر الجاهلين وجهر أهل الدنيا وكلابها، إنما كلامه حكم، كلامه عظيم، كلامه وصوته نبيل. فيما يحتاجه السامع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا ترفع صوتك فوق صوته أدبا معه عليه الصلاة والسلام، ولا تجهروا له بالقول، أي نتكلم في سرنا ونخفت بأقوالنا أبدا، وإنما جهرا معقولا، ولا تجهر له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أنا أرفع صوتي عليك وترفع صوتك علي، نحن في مستوى واحد وفي مقام واحد، فيرفع بعضنا صوته على البعض لا مانع نتحملها، ولكن نجهر لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول كجهر بعضنا لبعض، هذا يتسبب في خطر عظيم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال العلماء: كيف يحبط عمل الإنسان بأنه رفع صوته فقط على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أو جهر له بالقول كجهره لأخيه بالكلام؟ الجزاء عظيم والعقاب أليم والذنب خفيف وصغير، فهذا يعني غير متناسب. فتدبروا في الآية وفي معانيها، فقالوا: ليس الجزاء على هذا العمل، إنما هذا العقاب لأن من جهر للنبي عليه الصلاة والسلام بالقول كجهره لإخوانه أغضب الله تعالى، لأنك آذيت حبيبه، فيغضب الله تعالى على هذا الجاهر بالقول، وغضب الله تعالى يستحق هذا العذاب. فالذنب الصغير استجلب ذنبا أكبر وهو مغضبة الله، أغضبت حبيب هذا الحبيب، أغضبت حبيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما تؤذي ابن فلان به، فلان به يغضب عليك يؤذيك أذى عظيما لا يجازيك بمساواة ما فعلت من كلمة قلتها أو حكه بسيارتك أو نحو ذلك، إنما يجازيك بمقامه هو، لأنك آذيت ولدي، فيجازيك بمقامه وسلطانه، ولله المثل الأعلى، كيف يبطش الخلق في الخلق ونستغرب بطش الله على الخلق، لا غرابة إذن. فإن من جهر للنبي عليه الصلاة والسلام بالقول لقد أغضب رب هذا الحبيب وحبيب هذا النبي وهو الله سبحانه وتعالى، فمغضبة الله تستدعي هذا العقاب وأشد منه، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، دون أن تدري، دون أن تشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله، من سخط الله أي من غضب الله، كلمة في مغضبة الله، كلمة لا يلقي لها بالا، لا يشعر بها، لا يفكر فيها، خرجت من لسانه وسالت كما يسيل اللعاب دون أن يشعر. إن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، والخريف لا يأتي إلا مرة واحدة كل عام، إذن 70 سنة، 70 سنة تهوي به هذه الكلمة من سخط الله في النار والعياذ بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا